السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك شيخ محمد؟ ايه والحمد لله. الله يسلمك. عندي ثلاثة أسئلة الشيخ. نعم. السؤال الأول، هل يجوز للمرأة الحائض إذا كانت ملتحقة بأحد مدارس تحفيظ القرآن وعليها حفظ بعض الصور من أن تمسك المصحف لمتابعة الحفظ أو قراءة؟ أما المصحف فتمسكه من وراء القفازين. من وراء القفاز. أي نعم. وأما التلاوة فلا بأس. نعم يا سيدي. نعم. جزاك الله خير.